الله بقراءه ان يقوم بديته الرئيس والصواب ان يسعر اصواب منه ومن بديه ومن الراس فهذا هو ما ان بديه ومسعر منه راسه كله فالقراءه هذا هو الله. وفي السر ابن عم سعيد المسيد وابي سعيد المقرشي قال احمد لا يثبت كل شيء. I have a problem.